وسنتك يا رام ويا خبير اهدينا الى الطريق طريق جديد اغفر لنا يا بصير استورنا تحت علام يا علي يا من إليك المصير يا من إليك المصير يا كريم يا كريم قلبي خفي من يوم يوم يوم السعيد يا محمد يا الهادي يا ربي يا كريم يا غفار اخذ الجوال هذا العبد يا محمد يا الهادي يا وصلتك بجاه البيت بيت الحرام أرشدنا يا يا كريم يا محمد حفظ حقا حق الإسلام أهدينا المستقيم يا محمد صاحب الشعن العظيم نبرة وتزول السقام يا محمد يا إيه تميت قولي يا حضرة حنا نبي طه العدنان يا ابن التوت قال ما الله يا ابن التوت قال ما الله وهذا اول الكمال يا سامعي مدحي على الرسول بالكثره